يعني أئمة كفر دعاة وقادة شر طغيان، ومنهم أتباع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذه حال أكثر الأمم الكافرة، حجتهم أنهم اتبعوا أباء، قالوا وجدنا آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عبدا. وقال وكذلك ما أرسلنا في القرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله ردنا عليهم إن تتبعون آباءكم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير تتبعونهم في طريق جهنم؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان، قال الله أولو كان آباء، أولو كان الشيطان يدعوهم، يعني يدعو آباءكم، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير المتبع لغيره يجب أن ينظر إلى أين ينتهي، إلى أين يذهب به، إلى أين يذهب به متبوعه. ثم ذكر الله صنف المقابلين، الفريق الأول هو فريق الكفار المشركين المكذبين المعاندين المجادلين، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم وجهه إلى الله بالإقبال على الله والاستقامة على دينه ومحسن في ذلك متبع لما جاء به الرسل، فقد استمسك بالعروة، هذه العروة، العروة التي من تمسك بها نجا، عروة من العروة التي تمسك بها من يخشى السقوط فيه، هو إذا تمسك بعروة وثقة شديدة لا تنفصل كما في الآية، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انفصام لها، والله سبحانه. وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزن. وفي هذا تسلية للرسول، لا تحزن، ومن كفر فلا يحزنكم، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذلك، مرجعهم إلى الله فيخبر فننبئهم بما كانوا يعملوا ويجزيهم على أعمالهم، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذلك، ولكن الله يملي للكافرين، يملي لهم ويستدرجهم في هذه الدنيا، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم، نمتعهم في هذه الدنيا متاع ثم نضطرهم إلى عذاب، كما قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالله، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. وهذا المعنى في القرآن الكريم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذه معاني يعني تثنى في القرآن وتذكر مرة بعد مرة بألفاظ وبأساليب مختلفة متنوعة، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، عذاب جهنم، عذاب شديد أليم عظيم، أعوذ بالله من عذاب جهنم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض الآيات. يبتن تعالى على عباده بنعمه ويدعوهم إلى شكرها ورؤيتها وعدم الغفلة عنها. فقال: ألم تروا، أي تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم وقلوبكم، أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات لنفع العباد، وما في الأرض من الحيوانات والأشجار والزروع والأنهار والمعادن ونحوها، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأسبغ عليكم، أي عمكم وغمركم بوافر نعمه الظاهرة والباطنة التي نعلم بها والتي تخفى علينا. نعم الدنيا ونعم الدين حصول المنافع ودفع المضار. فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم بمحبة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعته، وأن لا يستعان بشيء منها على معصيته، ولكن مع توالي هذه النعم فإن من الناس من لم يشكرها بل كفرها، وكفر بمن أنعم بها وجحد الحق الذي أنزل به كتبه. وهذا حال الناس أمام النعم، ينقسمون فريق، أعظم النعم العامة إرسال الرسل، فالرافع كلما جاء أمة الرسول وصاروا فريقا مؤمن وكافر، منهم من يؤمن به يتبعه يطيعه، ومنهم من يكذبه وهم الأكثرون. وهكذا سائر النعم الناس فيها فريقا شاك وكافر. كما جاء في الحديث القدسي في الحديث كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر على إذن مطر على إذن مطر على إذن سماء كانت من الليل، فثبت على الصحابة وقال: تدرون ماذا قال الله ورسوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكفر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر، من قال مطرنا بنوع كذا أو كذا فذلك كافر، فأصبحوا ذلك. وتدبر هذا المعنى في حال الناس هكذا، فمن الناس من يستعين بنعم الله على معاصيه ويجحد وينسب هذه النعم إلى أسبابها، غافلا عن الذي خلقها وخلق أسبابها وأزال الموانع عنها. نعم. وجحد الحق الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، فجعل يجادل في الله أن يجادل عن الباطل ليدحر به الحق ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بإبادة الله وحده. وهذا المجادل يجادل بغير علم وعلى غير بصيرة، فليس جداله عن علم فيترك وشأنه ويسمح له في الكلام،